يا من ورحت أذف بابك ورحت أذف بابك مستديرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إليك التوبة من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وعلى عاتك وتبت إليك أنت المستجاب به من زاده لا إذن بالباب يا مالك الملك أنت المستجاب به أنت المستجاب به من ذا له لا إذن بالباب نامك مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء مشغولكم بقربك مشغول بندواك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشاك رحمك فالطف بنا فيما قضيت به ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما

ومن تاب والقلب شاك عليم one

وقلوبنا أغرودة تشدو بعز علاه يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشج بعز علام ندعو ندعو كتوفيقا يدوم سناه فكن المعيد فليس خيرك فكن المعيد فليس غيرك ناصر وكن المعيد فليس بعدك جان وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من ناداه